بينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أي يومين من الموت أفر يوم لا يقدر أم يوم قدر. أي يومين من الموت أفر يوم لا يقدر أم يوم قدر. أي يومين من الموت أفر يوم لا يوم لا يقدر أم يوم قدر. أي يومين من الموت أفر يوم لا يقدر أم يوم قدر. يوم لا يقدر لا أرهب ومن الموت يوم لا يقدر أم يوم قدر. أي يومين من الموت أفر يوم لا يقدر أم يوم قدر. يوم لا يقدر لا أرهبه ومن الموت. Yeah. يوم لا يختار أم يوم قدر أي يومين من الموت أفر يوم لا يختار أم يوم قدر يوم لا يختار لا أرهابه ومن كبل الخوف البرايا فاستكانوا للطغاة فاشدد اللهم بأسي واحكني عز الحياة كبل الخوف البرايا فاستكانوا للطغاة فاشدد اللهم بأسي واحكني فاشدد اللهم بأسي فاشدد اللهم بأسي واحكني عز الحياة واحكني عز الحياة أي يومين من الموت أفر يوم لا